لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده إلا قتادة وحده. ليش؟ إن قتادة أحسن، قتادة أحسن. إلا قتادة وحده. واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. وقد تقدم في باب قراءة الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي، ودخل بقوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه بالإسلام، وهو قول مالك. سيأتي الكلام على المثل المرفوع الثاني. سقط. ودخل في قوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه بالإسلام، وهو قول أبا لمن زنى بأمه. إيه؟ فإنه يتبعه بالإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى. نعم. الموت إيه؟ إذا ثبت هذا فلا مانع، لكن ما تنفق فيه الروح إلا إذا تم له أربعة أشهر. ما ننكر لو ثبت، ما ننكر، يعني قد يكون الحركة هذه في القلب كحركة نمو الأشجار من أجل أن يدفع الدم فيتفرق في الجسم. نعم يحيى. أنه إيش؟ إيش؟ نعم نعم. ويسمى إيه؟ حتى قال الفقهاء رحمه الله لو أشكل أين هل هو ذكر أو أنثى فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى، فيقال مثلا هبة الله، لأن هبة تصلح للذكر والأنثى. لكن هذا الذي قالوه فيما يظهر أنه أمر فرضي، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تبين أنه ذكر أو أنثى. نعم. أم مشر. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا فرق. أما من قبل فالنصارى لا شك أحسن دينا وإن كان محرفا دينا. نعم يا المسلمين. نعم. نعم قبل بعثة الرسول الذين اتبعوهم الذين على دين، وبعد بعثة الرسول الذين اتبعوهم المسلمون، لأن بعد أن كذبوا الرسول ما اتبعوا عيسى. نعم. على إيش؟ على إيش؟ يعرفون أنه إيش؟ طيب كلمة يعلم ما في الأرحام، هل يعني أنه من حيث الأنوثة والذكورة أو عام؟ عام، يعني لو فرض أنه معلم الذكورة والأنوثة الآن وهو واقع، والملك الذي يؤمر بتخطيطه وتخليقه ذكر أنثى يعلم وهو في الرحمة، لكن هل يعلم هؤلاء أنه يحيى حتى يخرج؟ أجب. هل يعلم أنه إذا خرج يبقى طويلا أو يموت؟ لا يعلم. هل يعلم هؤلاء